وكما جعلتم الموجب للكفارة في الجماع كونه مفسدا للصوم، فالقياس في كل موضع توسعة محل الحكم بحذف الأوصاف غير المؤثرة. وقولهم إننا تبين بهذا أن الزنا لم يكن سببا، قلنا بل هو سبب لاشتماله على المعنى المؤثر. المنهج الثاني أننا نعمل الحكم بالحكمة ونعدي الحكم بتعديها، كما في قوله عليه السلام: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. إنما جعل الغضب سببا لأنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكر، وهو موجود في الجوع والعطش المفرطين فنقيسه عليه. وكقولنا: الصبي يولى عليه لحكمة، وهي عجزه عن النظر لنفسه، فينصب الجنون سببا قياسا على الصغر لهذه الحكمة. وبذلك اتفق عمر وعلي على قتل الجماعة بالواحد قياسا على الواحد بالواحد للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر. وقولهم: الزجر ثمرة إنما تحصل بعد الحكم، فكيف تكون علة؟ قلنا: الحاجة إلى الزجر هي العلة لكون القتل سببا دون نفس الزجر، والحاجة سابقة وإن تأخر الزجر، كما يقال: خرج الأمير للقاء زيد، ولقاء زيد بعد خروجه، لكن الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليه. وإنما المتأخر نفس اللقاء. كذلك ها هنا الحاجة إلى العصمة هي الباعثة وهي متقدمة. هذه القاعدة المتعلقة بالقياس في الأسباب يراد بها: هل يجوز لنا أن نثبت العلل بواسطة القياس أو لا يجوز ذلك؟ بحيث يكون الحكم ورد معلقا بوصف، يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه فيكون علة، ثم نجد وصفا آخر يماثل هذا الوصف، فهل يصح لنا أن نجعل الوصف الثاني علة كما كان الوصف الأول علة؟ وبذا يتبين لك أن المراد بكلمة الأسباب العلل. وهناك فرق بين هذه المسألة ومسألة إثبات الأسماء بواسطة اللغة، إثبات الأسماء اللغوية بواسطة القياس اللغوي التي تقدمت معنا في المباحث، في أوائل مباحث الدلالات اللغوية. وأضرب لذلك مثلا: ورد النص بقطع يد السارق في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فيأتي سؤال: هل النباش وهو من يأخذ الكفن من القبر، هل يقطع أو لا يقطع؟ لنا طريقان في إثبات الحد عليه. الأول أن نقول بأن النباش سارق، فأثبتنا اسم السارق للنباش بطريق القياس اللغوي. الطريق الثاني أن نقول: ثبت القطع للسارق لأنه أخذ مال غيره خفية، والنباش قد أخذ مال غيره خفية فنقطعه وإن لم يكن يسمى سارقا. ومثله في الطرار، هو الذي يطر الجيب أي يشقه، يمكن أن نثبت فيه حكم السرقة بطريقين. الطريق الأول أن نقول الطرار سارق في لغة العرب، لأن السارق إنما سمي سارقا لكونه يأخذ مال غيره على وجه محرم بطريق الخفية، والطرار يفعل ذلك فيكون سارقا وبالتالي يثبت عليه حكم القطع. الطريق الثاني أن يقول الطرار لا يسمى سارقا، ولكن المعنى الذي من أجله قطع السارق موجود في الطرار، فحينئذ قسنا الأوصاف بعضها على بعض. والقياس في الأسباب والعلل قد اختلف العلماء فيه، والخلاف في هذه المسألة نشأ من عدد من الأمور. أولها أن الأسباب هل يمكن ضبطها حيث تكون منضبطة وبالتالي يمكن أن يجري القياس فيها؟ أعيد، السبب الأول من أسباب الخلاف أن أسباب العلل هل هي منضبطة أو المعاني التي من أجلها ثبت كون الوصف علة هل هي منضبطة وبالتالي يصح لنا أن نقيس بعضها على بعض، لأن القياس إنما يكون في الأمور المنضبطة. فإذا قلنا يمكن ضبطه حينئذ يمكن أن يقال بجريان القياس فيه. والسبب الثاني من أسباب الخلاف، الأمور التي نشأ الخلاف عنها، أن تعليل الحكم بوصف هل يقتضي اختصاص الحكم بذلك الوصف أو أنه يعلق بكل ما يماثله؟ مثال ذلك لما علق الحكم بالسرقة، حكم القطع بالسرقة، هل هذا تخصيص للحكم بالسرقة بحيث يدور الحكم مع علته وجودا وعدما، أو أن الحكم مناط بسبب كون الوصف علة وبالتالي تلحق الأوصاف الأخرى بالوصف المعلل به؟ وقد ذكر المؤلف قولين في هذه المسألة. القول الأول أنه يجوز إجراء القياس في الأسباب بحيث يمكن أن نثبت أوصافا عللا للأحكام بناء على القياس الشرعي، قد قال بذلك كثير من الحنابلة، والقول الثاني كثير من الشافعية، والقول الثاني أن القياس لا يجري في الأسباب، وهذا المشهور عن الحنفية والمالكية. وأما بالنسبة للأدلة فمن رأى المنع استدل بعدد من الأدلة، أشهرها ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الحكم يناط بعلته وجودا وعدما، فمعناها أنه إذا انتفى الوصف المعلل به انتفى الحكم، ولو وجد وصف يماثله ويساويه. وقولنا بأن السرقة مناط للحكم وعلة للحكم معناه أن الحكم يثبت بها وجودا وعدما. ثم قياسنا الوصف الآخر على الوصف الأول ينافي قولنا سابقا بأن الوصف الأول هو العلة، لأن قولنا الوصف هو العلة معناه أنه لا يوجد علة إلا ذلك الوصف. الدليل الثاني لهم قالوا القياس في الأسباب يلتفت إلى تعليق الأحكام بالحكم، لأننا سنقيس سببا على آخر بسبب وجود الحكمة، والحكمة متأخرة الوجود، لأنه يوجد السبب أولا ثم يوجد الحكم ثم توجد الحكمة، ولا يصح لنا أن نربط المتقدم بأمر متأخر، إذ لو كان كذلك لكان دورا لا يقبله العقلاء. والدليل الثالث قالوا بأن مبنى القياس التساوي بين الأصل والفرع، والحكم غير منضبطة وغير معلومة التساوي، وبالتالي لا يصح لنا أن نقيس بعض العلل ببعضها الآخر بناء على الحكم التي لا يعلم تساويها. والذين اختاروا جواز القياس في العلل والأسباب استدلوا بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن القياس يجري في الأحكام الشرعية، والعلة حكم شرعي، فكما أننا نثبت الوجوب والتحريم بواسطة القياس، والوجوب والتحريم حكم شرعي، فكذلك كون الوصف علة حكم شرعي. ف فيجوز أن نثبته بواسطة القياس، إلا أن هذا حكم تكليفي وهذا حكم وضعي. بل في الأحكام الوضعية يجوز أن نقيس في أحكام الصحة، صح هذا فصح ذاك لمماثلته في المعنى، مما يدلنا على جواز أن نقيس في الأسباب ونثبت كون الوصف علة بناء على قياس على علة أخرى. الدليل الثاني سكر الباب. الدليل الثاني أن كون الوصف علة يمكن أن يعقل معناه وأن يعرف السبب الذي جعلنا نضع الوصف علة، فمتى عقلنا ذلك المعنى جاز لنا أن نقيس عليه. وهذه خلاصة أدلة الفريقين. وقد علق المؤلف على الخلاف بتعليقين. التعليق الأول أن هذا الخلاف لم يتوارد على محل واحد، وأنه لا يوجد خلاف حقيقي، فمن أجاز القياس في الأسباب أجازه متى كان المعنى معقولا ومعروفا فيه التساوي، ومن منع القياس في الأسباب أراد المنع فيما تجهل علته وحكمته أو فيما يجهل فيه التساوي. بمعنى آخر أن من أجاز أجاز متى كان معنى السببية منضبطا، ومن منع إنما منع متى كان غير منضبط. فهذا تعليق المؤلف الأول على هذه المسألة. أما التعليق الثاني للمؤلف على هذه المسألة أنه يمكن الاستغناء عن هذا المبحث وعن هذه المسألة بحيث نثبت علية أوصاف أخرى غير الواردة في النص بطريقين آخرين، الأول بطريق تنقيح المناط والثاني بطريق الإلحاق بواسطة الحكمة. أما تنقيح المناط وقد تقدم معنا أن المراد به أن يرد مع النص أوصاف كثيرة منصوصة فيبين المجتهد الأوصاف التي يعلق الحكم عليها والأوصاف التي لا يعلق الحكم عليها. فإننا متى وسعنا في تنقيح المناط حينئذ نستطيع أن ندخل أوصافا أخرى في علية ذلك الحكم، ومثل له بمسألة الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان. فقد ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، واقعت أهلي، هلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة. فالمجتهد يبين أن بعض هذه الأوصاف الواردة في الخبر لا مدخل لها في الحكم، ويبين أن الحكم معلق ببعض الأوصاف المذكورة في الخبر، وبالتالي قد يتوسع مجرى الحكم ونثبت أوصافا أخرى عللا وأسبابا وإن لم تكن واردة في الخبر. فإن طائفة وهم الحنفية والمالكية قالوا: المعنى أنه إفساد للصوم الواجب، وبالتالي قالوا بأن الأكل والشرب عللا تقتضي وجوب الكفارة المغلظة. هم هنا الآن لم نحتاج إلى قياس في الأسباب، لو قلنا العلة الجماع ونقيس عليها الأكل والشرب هذا قياس في السبب، لكننا الآن قمنا بالتنقيح بحيث وسعنا سبب الحكم، ولم نقل بأنه مجرد الجماع، وإنما قلنا إفساد الصوم، وبالتالي وسعنا مجاري الحكم ولم نحتاج إلى القياس في الأسباب. ومثله في مسألة أو في لفظة في نهار رمضان، فإن الطائفة قالوا بأن الحكم معلق بالصوم سواء كان في الشهر أو كان في القضاء، بل قال بعضهم يشمل الندب. فهذا بدل أن يقولوا بالقياس في الأسباب قاموا بتوسيع مجرى الحكم من طريق تنقيح المناط. ايش تقول؟ شو على سبيل الإجزاء؟ لا لا لا، هو يقول يمكن أن نكتفي عن مسألة القياس في الأسباب من خلال طريقين: الطريق الأول تنقيح المناط، والطريق الثاني تعليق الحكم بالحكمة. لا، ما يقول بهذا، هذا مثال، والاعتراض على الأمثلة ليس هذا المثال، لا تنظر إلى هذا المثال. مثل لك في تنقيح المناط بأن الشارع قال: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما العلة في هذا؟ إيش الجواب؟ الزنا. يأتينا فقيه ويقول: عندنا أوصاف مذكورة في الخبر، فيوسع مجرى الحكم ويقول: ليس الزنا فقط، وإنما العلة هو كونه إيلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتها طبعا. فهنا وسع مجرى الحكم بواسطة تنقيح المناط، فبدل أن يقيس اللواط على الزنا ويجعل اللواط سببا مستقلا وعلة مستقلة قيست على الزنا، جعل العلة معنى أعم فشملت الوصفين. هذا تنقيح مناط نستغني به عن القياس في الأسباب. واضح لك المسألة؟ أيضا مثلا بدل أن نقول العلة في تحريم الخمر كونه مسكر عنب، نقول مسكر، فبدل أن نقيس مسكر التمر على مسكر العنب نقول العلة الإسكار فشملت المعنيين بطريق العموم المعنوي وليس من طريق القياس في الأسباب. لا، السبر والتقسيم لم ينص على الأوصاف إلا والزانية والزاني منصوص. شو الأوصاف الأخرى؟ هذا التعميم هو ذكر هذا الوصف وبالتالي عممناه. السبر والتقسيم لا يكون مع الحكم أي وصف. الطريق الثاني أن نعلل الحكم بالحكمة. ما الفرق بين الحكم بين العلة والحكمة؟ نأتي مثلا في إيجاب حد الزنا، ما السبب فيه؟ الزنا. لماذا علق الشارع الجلد أو الرجم بالزنا؟ وش الحكمة؟ حفظ الأنساب. فهذه هي الحكمة. إذا نفرق بين العلة والحكمة. إذا عللنا بالحكم فحينئذ نستغني عن القياس في الأسباب، وبالتالي نقول مثلا العلة في إيجاب الحد في السرقة هي الحكمة التي هي حفظ الأموال، فذاك الطرار وذاك النباش وجدت فيهما الحكمة التي من أجلها شرع حكم القطع وهو أخذ مال الآخرين. الحكمة ما هي؟ حفظ المال. فكل ما ينافي هذه الحكمة نثبت فيه الحكم. فإذا جوزنا تعليق الحكم بالحكمة استغنينا عن القياس في الأسباب. هذا نبقى قد يقول يجريه، أهم شيء أنه يقول ولذلك واعترض. قال إيش في حديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان؟ قال الحكمة أنه إذا حكم وهو مشوش الذهن فسيؤدي إلى فساد الحكم أو إعطاء الحقوق لغير أصحابها، فكل ما أدى إلى ذلك المعنى فإننا نمنع الحكم حال وجود ذلك الوصف المؤدي إلى هذه أو مخالفة الحكمة الشرعية. وبالتالي نقيس على الغضب فنقول الحكم ليس من أجل الغضب، وإنما الحكم من أجل تشوش الذهن الذي يمنع من استيفاء الفكر، وبالتالي يمنع من إعطاء الحقوق لأصحابها. ومثل له بقوله الصبي يولى عليه، الحكمة العلة ما هي؟ أنه صبي، والحكمة عجزه عن النظر لنفسه. فبالتالي إذا جعلنا الحكمة مناطا للحكم فإننا نثبت الحكم في المجنون لأنه يعجز عن النظر لنفسه، وإذا علقناه بالصبا لم يدخل المجنون، ونحتاج حينئذ إلى القياس في الأسباب. ومثله فيما يتعلق بالسفر، علق الشارع قصر الصلاة وجمعها بالسفر، فالعلة السفر والمشقة حكمة، فقد نجري إذا أجرينا أو جعلنا الحكم معلقا بالحكمة أجرينا الحكم في مواطن أخرى غير السفر. هل هذا من باب القياس في الأسباب؟ نقول لا، هذا من تعليق الحكم بالحكمة، تعليق الحكم بالحلة. ومثلها أيضا في باب القصاص، في باب القصاص، فإن العلة في القصاص قتل عمد عدوان ثابتة في قتل الواحد بالواحد، فإذا قلنا بأن المعنى هو الحاجة إلى الردع والزجر عن سفك الدماء فهذا المعنى موجود في قتل الجماعة بالواحد. واعترض المؤلف أو ذكر المؤلف اعتراضا بأن الحكمة لاحقة، واللاحق لا يصح أن يعلق به الحكم المتقدم، فأجاب عن هذا بأن المعنى معلق بالحاجة إلى الحكمة وهي متقدمة وليس معلقا بالنتيجة، فنحتاج إلى حفظ الأنساب ونحتاج إلى حفظ المال، وهذه الحاجة متقدمة فجاز تعليق الحكم عليها. ومثل لذلك بسفرك للطائف للاصطياف، فهنا التبرد في الطائف والاصطياف فيه متأخر، لكن الحاجة إليه أو الرغبة فيه هي الباعثة لهذا المعنى. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذه المسألة. نعم. نعم، هناك ثمرة كبيرة تتعلق بالقياس في العلل، هل يصح لنا الآن خصوصا يعني في عصرنا الحاضر هناك أمثلة تطبيقية كثيرة، هل يصح أن تقيس الأوصاف الجديدة على الأوصاف القادمة السابقة في إثبات الأحكام أو لا؟ مثال ذلك الشارع علق الحكم في الربا بالذهب والفضة، فهنا الذهب والفضة محل لإثبات حكم جريان الربا، فهل يصح أن تقول المعنى في هذا أن وهما نقد. الحكمة أنها جعلت ثمنا، فبالتالي هل يصح أن نقيس الورق النقدي على الذهب والفضة بجامع أنها ثمن؟ لا. هذا مما يترتب على هذا. هناك أمثلة كثيرة، يعني مثلا استخدام مكبر الصوت في المسجد، استخدام مكبر الصوت في المسجد عندما نجد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته، فنقول نقيس عليه هنا رفع الصوت سبب لإيصال الصوت، فنقيس عليه ذلك المكبر. ومثله مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يعاود أهله بالجماع أن يتوضأ، قال فإنه أنشط للعود. فهنا الحكم معلق بالوضوء، فهل يصح أن نعلقه بالمنشطات التي يصرفها الصيدلي؟ هناك أمثلة كثيرة. يمكن ولذلك منع من منع، والمؤلف قال بأننا نرجع إلى الانضباط، فإن كان الوصف الذي نظن أنه معنى السببية من الأوصاف المنضبطة فيجوز لنا تعليق الحكم به. نعم. وأنت تعرف أن إثبات معنى السببية لا بد له من دليل، إذا لم يدل عليه دليل فلا يصح أن نعول عليه. الإشكالية في شيئين، في أننا نثبت معنى للسبب بدون دليل، والثاني أن يكون المعنى غير منضبط وبالتالي قد نجريه في مواطن لا يصح إجراء فيه. نعم. العموم هذا رأي المؤلف. المؤلف يقول يرتفع الخلاف عند وجود ذلك. قال رحمه الله: فصل. ويجري القياس في الكفارات والحدود، وهو قول الشافعية وأكثره الحنفية، لأن الكفارات والحدود وضعت لتكفير المآثم والزجر والرجل عن المعاصي، والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زيادة أمر استأثر الله بعلمه، وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا الله سبحانه، فلم يجز الإقدام عليه بالقياس، ولأن الحد يدرأ بشبهة، والقياس لا يخلو من الشبهة. ولنا ما تقدم في المسألة التي قبلها من أنه يجري في قياس التنقيح، ولأنه حكم من أحكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقية الأحكام، وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام، فإنها شرعت لمصالح العباد والقياس يجري فيها، ولو ساغ ما ذكروه لساغ لنفاق القياس في الجملة، ولأننا إنما نقيس إذا علمنا علة الأصل فيثبت عند ذلك بالقياس فيصير في التوقيف، فأما ما لا نعلمه في أعداد الركعات ونحوه فلا يجد قياس فيه. وقولهم إن في القياس شبهة، قلنا يبطل بخبر الواحد والشهادة، والظاهر أنه يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه. مسألة بس. هذه القاعدة تتعلق بإجراء القياس في الحدود والكفارات، بحيث هل يجوز لنا أن نثبت كفارة بناء على قياس؟ من ذلك مثلا لفظة التحريم، هل يصح أن نقيسها على الظهار أو اليمين أو لا يصح أن نقيسها. ومثله في الحدود، قد يكون هناك أحكام تتعلق بحد الزنا، مثلا من نوع ما يجلد به والمكان، أو فهل يصح أن نقيس عليه حد القذف أو لا يصح؟ وقد ذكر المؤلف قولين للعلماء، القول الأول عدم جريان القياس في الكفارات والحدود. قبل هذا، ما هو منشأ الخلاف في المسألة؟ منشأ الخلاف في أن مقدار الكفارات والحدود هل هو معقول المعنى وبالتالي يصح القياس عليه، أو هو غير معقول المعنى ومن ثم لا يصح القياس عليه. وأيضا منشأ الخلاف أن القياس هل يعد شبهة أو يعد دليلا شرعيا؟ في تحرير محل النزاع قال بعضهم بأن ما عقل معناه، بأن ما لا يعقل معناه فإنه لا يجري فيه القياس بالاتفاق، وإنما الخلاف فيما يعقل معناه. وقد ذكر العلماء في هذه المسألة قولين، القول الأول بأن القياس يجري في الكفارات والحدود، وهذا مذهب الجمهور منهم المالكية والشافعية والحنابلة، والقول الثاني بأن القياس لا يجري في الكفارات والحدود، وهذا مذهب كثير من الحنفية. وقد استدل من يمنع بدليلين، الدليل الأول أن الكفارات والحدود لا يعقل المعنى الذي تحصل به، أو لا يحصل به، لا يعقل المعنى الذي يحصل به المراد منها، وأجيب عن هذا بأن محل الخلاف هو فيما يعقل معناه، أما ما لا يعقل معناه فإنه خارج محل النزاع. والدليل الثاني أن المقادير لا يجري فيها القياس، كأركاع، كعدد ركعات الصلاة وأنصبة الزكاة ومقدار المياه في أبواب الطهارات. وأجيب عن هذا بأن هذا أيضا خارج محل النزاع، لأن بحث فيه ما يعقل معناه، أما ما لا يعقل معناه فإننا لا نجري فيه القياس بالاتفاق. والدليل الثالث أن القياس لا يخلو من شبهة، والحدود تدرى بالشبهات، وبالتالي لا يمكن أن نثبت الحد بما فيه شبهة. أجيب عن هذا بأن المراد بالشبهة التي ينتفي بها الحد الشبهات المتعلقة بتحقيق المناط، أما الاحتمال الذي يرد للذهن فهذا لا يعد شبهة، ويدل على ذلك أن الحدود والكفارات تثبت بالعموم مع احتمال التخصيص، وتثبت بالنص مع احتمال النسخ، وتثبت بالشهادة مع احتمال الكذب، وتثبت بخبر الواحد مع وجود الاحتمال فيه. وأما أدلة من يرى جريان القياس في الكفارات والحدود فقالوا بأنه وقع الاتفاق على أن تنقيح المناط يكون في الحدود والكفارات، والقياس يماثل تنقيح المناط لأن في تنقيح المناط توسيعا لمجرى الحكم كما في القياس. لذلك الحنفية يقولون العلة في إيجاب الكفارة في الوقاع إيش؟ إفساد الصوم، فوسعوا مجرى الحكم. الأمر الثاني والدليل الثاني الاستدلال بعموم أدلة حجية القياس، فتلك الأدلة تشمل جميع الأبواب بلا فرق بينها، فأدلة حجية الإجماع حجية القياس تشمل كما تأتي في أبواب العبادات والمعاملات تأتي في أبواب الكفارات والحدود. وبهذا يظهر القول بأن القياس يجري في الحدود والكفارات. من يجيب لنا أمثلة الآن؟ لو جاءنا واحد ودخل في الحساب البنكي لشخص وأخذ ماله، تقطعه ولا ما تقطعه؟ مثلا لما يأتينا شخص ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قطع بالسيف، فحينئذ القطع بآلات أخرى سواء كانت حديثة أو قديمة هل يماثله أو لا؟ نقيس هذه على هذه. هناك أمثلة كثيرة، المطالع في أبواب الحدود يجد جميع الفقهاء حتى الحنفية عند التطبيق يستدلون بالقياس في حدود وكفارات. ما نات هالكلام؟ أحتاج إلى تأمل. على كل، يعني القياس في الأسباب كما ذكر المؤلف يمكن الاستغناء عنه بهذين البحثين، وذلك فالذي يظهر عدم جريان القياس في الأسباب. وحتى ولو انضبطت الصفة لأن الشارع علق الحكم على معنى، فينبغي أن يقتصر على إثبات الحكم عند وجود ذلك المعنى. ولذلك يمكن أن نقول بأن هناك طريقا ثالثا يغنينا عن القياس في الأسباب. بحيث إذا قلنا به استغنينا عن القياس في الأسباب، ألا وهو ما يتعلق بإثبات المعنى الأعم من طريق التعليل. فإذا أوجدنا علة أو أوجدنا دليلا يدل على أن العلة هي الوصف الأعلى، حينئذ لم نحتاج إلى القياس. لك إذا أثبتت أن الوصف هو العلة، فكيف تجعل العلة هي الوصف الآخر؟ مشكل. هناك تنقيح المناط، توسيع الحكم بناء على فهم التعليل من النص، بينما الحكمة علقت الحكم بالمقصود، المعنى المقصود للشارع. في مرات أنت لا، هنا أنت تثبت أن الوصف معلق بالغضب، ثم بعد ذلك تقول مقصود الشارعي أعلى من ذلك. ما في تنقيح المناط تقول إيش الفرق بينهما؟ أن الوصف جرى ذكره في تنقيح المناط بدون قصد له، وما في التعليل بالحكمة فالوصف ذكر مقصودا. يعني لما قال في نهار رمضان أو قال جامع، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصده، وإنما فهمنا التعليل منه. بينما في كلمة وهو غضبان قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقصده، فحينئذ ما تقول هذا من تنقيح المناط. هذا كله يجي كثير ممن يأتي بالكلام في المقاصد، وقد ينفي بعض الأحكام يتعلق بهذه هذا البحث. وأنا أعطيكم أمثلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المستحم، فيأتي بعض الأشخاص وينظر للحكمة ويقول الحكمة لئلا يتأذى أو يصل شيء من النجاسة إلى البدن، وهذا إنما يكون فيما إذا كان هناك طين تراب، أما إذا كان مبلطا فإنه لا يأخذ حكمه. فالتفت إلى الحكمة. ومثلها أيضا يعني هناك أمثلة كثيرة. مثلا فالنظر في مثل هذه المسائل، يعني لما يأتينا شخص وحتى في بعض الأوصاف التي لا يصح تعليق الحكام بها، وبحث هذا في عادة يكون في المقاصد. سبحانه ونعم. إيه؟ هو قياس في الحدود وقياس في الأسباب، مجموع الأمرين. هنا أثبتنا أو علق، كان الحكم معلقا بالوصف الأول فألحقنا الوصف الثاني به، فكان قياسا في السبب، وكونه في الحدود هذا قياس في الحدود. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.